دمك يا شعب مذبوح، قل لي اش تفرق على الناس، طقت بالعذاب الروح، ما اضل كل عقل بالراس، شابع هالمسيح جروح، الظلم تنداس وتلسق فتون وتنوح، كلها تهجرت يا ناس يا ناس. من جرحنا من حزننا ومن جرحنا هجرانا وغربانا وعن وطننا بعدونا عن وطننا بعدونا دمعتك تهل المسيح.